أهل الاجتماع على الاتباع، اللابدون للفرقة والابتداع، هم أهل الاجتماع على الاتباع، يعني هم أهل وحدة وتوحيد، يدعون لوحدة الصف وجمع الكلمة، ولكن شريطة أن يكون للاتباع، شريطة أن يكون الاعتصام على حبل الله، لأن الله هو القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن كأهل سنة وجماعة يؤذينا فرقة المسلمين، يحزننا ما وصلوا إليه من شحناء وبغضاء وفرق، لكن قل لي بالله عليك كيف يمكن أن نلتقي مع الشيعة؟ كيف يمكن التقريب بيننا وبينهم؟ كيف نلتقي مع الرافضة عموما؟ كيف نلتقي مع الإباضية؟ كيف ندعو لوحدة الصف مع خوارج أو مرجئة، مع معتزلة أو قدرية أو جبرية؟ وهكذا نحن ندعو للوحدة ونحب وحدة الصف، ونعلم أن ربنا خاطب هذه الأمة بقوله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة في موضعين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في سورة المؤمنون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء. وكان يتألم الإنسان حين يرى أن الأمة شيعت شيع أحزابه، وصرنا كمن سبقونا نسمع ثمن من كان قبلنا، بل زدنا عليه، ولكن عزاؤنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر. فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن نحب الوحدة والاجتماع، ولكن هذا الاجتماع لا بد فيه من الاتباع، يعني لا يكون مجرد تجميع. وكان مما يؤخذ على بعض الجماعات القائمة في الساحة أنها تدعو للتجميع، في ظاهر الأمر أنهم جميعا جماعة واحدة، ولكن الخلافات تنفر بينهم كالسوس من الداخل. لماذا؟ لأن الاعتصام ليس بحبل الله، في دعوة تبنتها جماعة من الجماعات القائمة للتقريب بين أهل السنة والشيعة. والشيعة كما قلت لكم في دروسها في حينها لهم دار عندنا تسمى دار التقريب، ولكن ليس لنا عندهم دار. فالتقريب هذا المزعوم إنما هو دعوة لنشر المذهب الشيعي في البلد، ثم إنه إنسان ولا بد من تقريب، فهذا التقريب لا بد له من منطلق، لا بد له من قاعدة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كذا قال ربنا أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويل. هل هذه القاعدة التي هي المرجع عند الاختلاف موجودة بيننا وبين الشيعة؟ فردوه إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة، لا القرآن الذي نحن نؤمن به هم يؤمنون به، ولا السنة التي نحن نؤمن بها هم يؤمنون بها. فقل لله عليك كيف يتم التقرير وكيف يتم الاجتماع؟ ومع هذا فنحن أولى الناس بالدعوة للوحدة والاجتماع، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. وقال عز وجل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نحن نعي هذه النصوص جيدا، ولكن إذا أردنا أن نلتقي مع غيرنا فعلى قاعدة ننطلق منها على الحق، على الاعتصام بحبل الله، على القرآن والسنة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الاجتماع على الاتباع، النابذون للفرقة والابتداع. ننبذ الفرقة ونبغضها ونعلم أنها داء عضال، وأنه ما نزلت الفرقة بأمة ورفعت هذه الأمة رأسها، وما نزلت الفرقة في جماعة إلا ومزقتها، ولا في كتيبة إلا وهزمتها، وأنه باختلاف الرماة فيما بينهم نزلت فيهم الهزيمة من بعد نصر ساحق مبين. هزم المسلمون في غزوة أحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسر هو اختلاف الرماة فيما بينهم مع مخالفتهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما تساءلوا كيف هزمنا بعد أن انتصرنا ولماذا هزمنا، قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا نظرت إلى التاريخ وجدت أن السبب الأول في هزائم المسلمين إنما كانت الفرقة، ما ضاعت الأندلس إلا بسبب الفرقة، وما ضاعت فلسطين إلا بسبب الفرقة، وما ضاعت العراق إلا بسبب الفرقة وضع معها الخيانة. وهكذا في القديم أو في الحديث أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد، الفرقة لها دخل كبير في الهزيمة، في الشتات، في الضياع. نعلم هذا ونعلم أن الفرقة سرطان خبيث إذا استشرى في الأمة يوشك أن يقتلها وأن يقضي عليها. لذلك عالجه ربنا عز وجل بصنوف كثيرة من العلاج، ومع ذلك فلا نتخلى عن مبادئنا من أجل الوحدة، إنما نريد أن نتحد مع غيرنا بالمبدأ الذي أرساه قرآننا وقاله ربنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأننا نعلم أننا ينبغي أن نحتكم إلى القرآن والسنة لا أن نحاكم القرآن والسنة، وأن الإسلام يسيرنا ولا يسايرنا. المصيبة الموجودة الآن أنه مطلوب من الإسلام أن يساير المجتمع وأن يوجد المبررات للأخطاء الموجودة وأنه يوافق على كل ما هو موجود بتعديل أو بغير تعديل. لا، الإسلام يسير المجتمع وهو حكم عليه وهو مهيمن عليه، ونحن في قضية الاجتماع أو الفرقة على نفس المبدأ، نرتقي مع غيرنا على مبادئنا، لا أن نتنازل عن الحق الذي نحن عليه من أجل أن نلتقي معهم على الباطل الذي هم عليه. والمسألة لا تقبل أنصاف الحلول ولا أن نمسك العصا من منتصفها أبدا. أهل السنة والجماعة هم أهل الاجتماع على الاتباع، النابذون للفرقة والابتداع. البدعة عندنا مركوبة مذمومة على كل حال ما دامت في الدين، فليس عند أهل السنة والجماعة ما يسمى بالبدعة الحسنة في الدين. كل حسن شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، وكل سيء قبيح نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. ما وجدت كما قال عليه الصلاة والسلام ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فيجي واحد لا أنا وجدت بدعة حسنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك حسنا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك خيرا إلا وقد أمرنا به، فكلامه مرفوض في أنها بدعة حسنة أو سنة حسنة مرفوض. وقد ذكرت لكم عند الكلام في تعريف أهل السنة والجماعة أنهم لم ينفوا تحت راية بدعية أو أن الواحد منهم بريء من كل مذهب بدعي، أن كلام الأهل البدع في أن ما يفعلونه باسم البدعة الحسنة دليله من سن في الإسلام سنة حسنة، أن هذا ليس من باب ذات، فليست البدعة الحسنة من باب السنة الحسنة، وأن السنة الحسنة مشروعة في الدين، ولكن هناك من بادر بها وبكر بها وأحياها إذا هي في الناس قد ماتت، أو يسارع بها إذا الناس تباطؤوا عنها، فيقال عنه سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هم أهل الاجتماع على الاتباع، النابذون للفرقة والابتداع، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون. القضية قضية حق أو باطل، ما دمنا على يقين أن ما نحن عليه حق فهذا هو الذي نوالي عليه ونعادي عليه. لا يحكمنا شيء آخر، لا أهواء ولا سياسات ولا مصالح ولا قوميات ولا حدود مصطنعة أو وهمية أو قانونية، إنما الحق هو الذي نوالي عليه ونعادي فيه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو الذي يستحق الولاء والعداء أو الولاء والبراء. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك

لا ظلم ولا اعتداء ولا إرهاب، إنما هو العدل والقسط والبر، لا الحب ولا الموالاة ولا الموافقة على الباطل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إفراطكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لفجار نصراني له حق الحوار، حق الحوار الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجهر حتى ظننت أنه سيورث. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار القربى له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. والجار الجنب الجار الغريب له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والصاحب بالجنب غير مسلم له حق الجوار، له حق الجوار. هذا الحق الذي جعل ابن عمر حين ذبح أضحيته يقول لمولاه: ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. حتى قال الغلام لسيده: ما أكثر ما قلت هذا، يعني ما تصبر عليه لما خلص طلق الشعر وهاتين خلاص، ما أكثر ما قلت هذا. قال: يا هاد، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وهذا جار يهودي نصران جار، لذلك أنت في فرحه تهنيه وأنت في مصابه تواسيه، هذا حقه لأنه من حق الجوار. لكن الجاهل يسأل: أروح أحضر معاه في النادي؟ أروح أحضر في الكنيسة؟ أقول له: جاهل البعيد، لا في النادي ولا في الكنيسة. لو أخوك هيعني الفرح في النادي، أخوك ابن أمك وأبيك تحضر؟ ما ينبغي، ولا تحضر ولا تارك في هذه المنكرات. في العزاء تواسيه، لك أروح أصلي عليه في الكنيسة؟ خرج بيتك. أروح أحضر في التراب؟ لهذا ولا ذاك. أنت لو التراب هذا فيه متوفى واحد قريبك ما يجوز أن تذهب، ما دامت هناك بدع، ومع أن التراب عندنا في قرآن يتلى، ما هو كفر يعلن، ومع ذلك هو بدعة محرمة ما ينبغي أن تشارك فيها. ومثل أروح أحضر العزاء في الكنيسة ولا أحضر العزاء في التراب؟ وإذا آخي يقول بسم الأب والإب والروح القدس وتشارك هذا وتسكت، ما يجوز. في ذلك من حق ومن باطل. طيب يا شيخ، انت قلت نهنيه ونوسيه، طب وفي العيد؟ لا، لماذا؟ فهو برضه تهنئة، لأن هذا فيه الإقرار على الباطل ما فيه. واحد يقول لك: أنا النهاردة عندي عيد القيامة المجيد. يعني إيه؟ يعني الرب مات وبعدين قام من بين الأموات، كيف تقره على هذا؟ والعيد الثاني عيد الميلاد، الإله اتولد وهنعمل له كم سمعة؟ ويا ترى اتولد 25 ديسمبر ولا 1 يناير ولا 7 يناير؟ كل هذا الكفر الصراحي البواح نحن لا نحابي فيه أحدا ولا نجامل فيه أحدا ولا نهنئ فيه أحدا. أهل السنة والجماعة قضيتهم قضية حق، هذا الحق هو العنوان، عليه تكون الموالاة وعليه تكون المعاداة وفيه وبه يكون الحكم. إنما القضية لا، السياسة تقتضي إنه في العيد نروح عشان نظهر الولاء ونظهر الوحدة الوطنية. مين قال الكلام الثالث؟ إذا القضية في الإسلام قضية حق، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون. أهل السنة والجماعة لا تنفك سيرهم حسنا، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة. شيء مأخوذ من الإسلام الذي يدينون به، لا تنفك سيرهم حسنا لأن قائدهم الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأنهم يحاولون التشبه بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهما تشبهوا فلن يصلوا عشر محتال ما كان عليه الصحابة، لكن يتشبهون به في فعاله في صفاته في أخلاقه. لكن الصحابة تفوقوا علينا بأشياء كثيرة نحن لا نملكها الآن. هم حملة هذا الدين، هم الذين نشروا الإسلام، نحن بهم بفضل الله صرنا مسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد الحسنة والنصيف الكفة. لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب، أن لك بجبل أحد ويكون ذهبا، ما هو ورق ولا ورق، ذهبا وأحد يعني كم جبل صغير، لا إلا أحد. وفي رواية صحيحة حسنها كثير من المحققين: لو أنفق مثل جبل أحد كل يوم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لكن أمرنا أن نتشبه بهؤلاء الصحابة الأطهار، بهؤلاء الرجال الأبرار، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلا. فما لم يكن لنا بذلك طاقة فبمن جاء بعدهم بخير القرون ونختفي الأثر. قال تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والتابعين لهم بإحسان، فأهل السنة والجماعة لا تنفك سيرهم حسنا. مش معنى كده إن هم يعني معصومين، لا، لكن يغلب خيرهم على شره بفضل الله تعالى. لا تنفك سيرهم حسنا، كما أن عقيدتهم قويمة في وسط الأهواء المتلاطمة والعقائد الباطلة. هم اختاروا عقيدة القرآن والسنة، كل يدعي ذلك، فاختاروا لفهم سلف الأمة، لأنه لم تجد مثل سلف الأمة. إنما مثلا الخوارج لهم عقيدة، ضلوا فيها في سلف الأمة المعتزلة، حكموا عقوله وقدموا العقول على النقول، وقدموا صريح العقول على صحيح المنقول، والعقول متفاوتة ومختلفة، وله في ذلك عقاء. أهل السنة يخالفون ذلك، الأشاعرة والماتريدي أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ظلوا يجاهدون في سبيل العقيدة الصحيحة ضد الخوارج وضد المعتزلة وضد المرجئة، وهم ضد كل هذه الفرق. لكن هل هم أهل السنة والجماعة؟ خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل، فقلنا عنهم هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، إنما هم طب أهل السنة والجماعة أسماء الله لا تعد عندهم وصفات الله لا تعد عندهم، لكن الأشاعرة عندهم الصفات 7، فإن زادت فهي 20. مين قال إن صفات الله تبقى 7 في الله أو تبقى 20 صفة؟ وندرسها في علم الجوهرة، علم التوحيد الأزهر، على أنها 20. لا، لا 20 ولا 200 ولا 2000 ولا 200,000. صفات الله لا تعد ولا تحصى، وأسماء الله لا تعد ولا تحصى، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء التي نستطيع إحصاءها 99، هذا فيما نعلمه. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ده مطلوب منك تحصي وتحصي. لكن اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعني الأنبياء والملائكة، أو استذكرت به في علم الغيب عندك، دل هذا الحديث على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، وأنها ليست 99 أسماء، إنما 99 فيما جاء في القرآن والسنة، فيما ينبغي أن نحصيه وأن نعلمه. أما ما استأثر الله بعلمه أو علمه أحد من خلقه فلا قبل لنا بهذا ولا دراية لنا به. فالأشاعرة لهم وعليهم. وشيء عجيب أن الأشعري الذي هو أبو الحسن الأشعري إمام المذهب، رجل عاش اعتزاليا أو معتزليا، ثم رأى أن مذهب المعتزلة باطل، وأن مبادئه بها من المروق عن الدين ما لا يخفى على من لديه مسحة علم أو عقل، فترك الاعتزال، ثم قال بأشعريته، يعني في مرحلة متوسطة بدأ يتأرجح، فقال بالمذهب الأشعري، والذي وافقه عليه الجويني والرازي والإسماري ومحمد الغزالي الأئمة الأعلام لمذهب الأشعرية. ثم إن أبا الحسن الأشعري رجع عن هذه الأشعرية إلى مذهب الإمام المعظم، الإمام المفخم، الإمام المقدم كما وصفه هو في كتابه الإبانة في أصول الديانة، رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فصار سلفيا سنيا على مذهب أهل السنة والجماعة، بعيدا عن أهواء الأشاعرة وضلالات المعتزلة وغيرهم. نيجي للرجل بعد ما أصبح على مذهب الإمام أحمد، يقول لا لابد نبقى أشعري، وإحنا لابد نبقى أشعري. شيخنا في الجمعية الشرعية، مؤسس هذه الجمعية، محمود الشيخ محمود قطاب الصوفي عليه رحمة الله، بدأ حياته صوفيا وكتب في تلك الفترة كتابات، منها العهد الوثيق، ثم ترك ذلك ووهب نفسه لنصرة السنة ومحاربة البدعة، ولهذا الغرض أسس الجمعية الشرعية، وراح يجوب البلاد لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع قولا وعملا. كان يدرسها في الأزهر نظريا فقط، لما مجرد كلام في الكتب وما فيه شيء في الواقع. وكانت الفتاوى من أئمة وشيوخ الأزهر، فتاوى أئمة المسلمين بقطع ألسنة المبتدعين، وبدأ يحارب هنا وهناك لنصرة السنة ومحاربتها وإماتة البدعة، وقد فعل، ولا تزال آراره تكتب له بإذن الله تبارك وتعالى. يجي ناس من الأخلاق، شيخنا كان صوفيا، والدليل أهو العهد الوثيق أهو، ونرجع للعهد الوثيق ثاني، وننشق على الجمعية، ونعمل بلبلة، هذا كلام ثالث. رجل ترك ما تبين له خطأه، لا نعود نحن إليه ونقول كان كذا، لا. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم بفضل الله قوية، لا محاباة فيها ولا مجاملة، لا هي لخوارج ولا معتزلة، لا قدرية ولا جبرية ولا مرجئة ولا باطنية ولا روافض، ما في هذا الكلام، إنما عقيدة قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. وشريعتهم مستقيمة، هي الشريعة الإسلامية الخاتمة الموصوفة بالكمال الموسومة بالجمال، المعلوم أنها شريعة كاملة تامة كاملة عامة خاتمة، ليس الناس يطبقون شرع الله فيستريحون ويريحون ويعلمون ما في هذه الشريعة من هداية وبعد عن الفتن وبعد عن الضلال، وما في تطبيق شرع الله من عز ومن استقلال، وما في ذلك من جمال وكمال. شريعة الإسلام أي شريعة تضاهيها؟ حكم الله أي حكم يساويه أو يدانيه أو يضاهيه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. إذن أهل السنة والجماعة لا تنفك سيارهم حسنة، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة، أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية وتربيتهم إيمانية. قولوا مثلما يقول المؤذن. صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. أهل السنة والجماعة في سناتهم في صفاتهم في خصائصهم أخلاقهم ربانية، يعني قوم يتخلقون بأخلاق القرآن وأخلاق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه بقوله وإن نسب على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق تجعلهم يحلمون على من يجهل عليهم، تجعلهم يصلون من قطعهم، يعفون عن من ظلمهم، يتخلقون بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الدين بمثابة الشجرة، والخلق منه بمثابة الثمرة، ولو فصلنا القول فجذع الشجرة العقيدة وساقها العبادة وفروعها المعاملة وثمارها الأخلاق. والشجر المرجو منه هو الثمر، فإن لم يكن فيه ثمر كان يضلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم. وقال القائل أو الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فينبغي أن نضع هذا المعيار في أذهاننا ونصب أعيننا. أهل السنة والجماعة أخلاقهم والحمد لله مستقيمة قويمة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فأهل السنة يحرصون على هذا المعنى، أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا تعصب ولا تفيض، لا تكذب ولا تهاون، لا سفر ولا بخل، لا جو ولا وقت، إنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وصفية هذا المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة كوسطية الإسلام بين الملل والنحل بفضل الله عز وجل. أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية. إن أحبوا أو كرهوا، لا ظلم ولا محاباة. قال الله في من نحب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عمن نغضب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قدم عبد الله بن رواح رضي الله عنه وأرضاه على يهود المدينة، يهود خيبر، بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرط ثماره لتقدير الزروع والثمار. لما طالعهم النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر وعلى أرضها أنهم يزرعونها ولهم النصف وللنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين النصف الآخر، فعند وقت الثمار ذهب عبد الله بن رواحة لتقدير النصف الذي للمسلمين والنصر الذي لليهود. فلو قال: اهلا وسهلا يا مرحبا، نور الرقص على الكهرباء، حطوا بهم في جيوبهم، طلعوا شويه فلوس بهديه بسيطه متواضعه لشخصك الكريم عشان المشوار اللي انت تعبت وجيت كده من هناك لغايه عندنا. حاجه بسيطه خالص. نظر اليه شذرا وقال: يا ابناء السرده واخوان الخنازير، اتطعمونني السحر؟ اتطعمونني السحر؟ هتقتلون رشوه؟ جسدي ينبت من سحر، وكل جسد نبت من سحر او من حرام فالنار اولى به. ملوش فيه ليون ابدا. ثم قال: والله لقد جئتكم من عند احب الخلق اليك صلى الله عليه وسلم، وانكم لابغض الخلق اليك، حتى انكم ابغض عندي من عبادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يمنعني حبي اياك وبغضي اياكم الا اعدل بينكم. نعم نعم نعم، بهذا العدل بهذا قامت السماوات والارض. خلاص، ما هو ما لقوش انه لسه يفتح الدرج ولا انه وماله، لا، لقوه كده صلب في الحق وقال له: مش معنى ان انا بحب النبي عليه السلام والمسلمين وان انا بكرهكم واكره عبادكم من القردة والخنازير انه ده يخليني مثلا اقل النص بتاع المسلمين كبير شويه او النص بتاع اقل؟ لا لا، يمنعني حبي اياه وبغضي اياكم الا اعدل بينكم. قالوا: بهذا العدل قامت السماوات والارض. ما احسن هذا، ما اعظم هذا، لانه ما في حيلة غير هذا دلوقتي. انما لو لقوا فيه انه شويه نام الوقت يختلف. ولذلك مكر يهود اهل السنه والجماعه اخلاقهم ربانيه ومسالكهم وسطيه وتربيتهم ايمانيه، تربيتهم ايمانيه، يحاولون التربي او التربيه على منهج القران، لان هذا المنهج لا مثيل له. انها تربيه لا نقول عنها تربيه قويمه فحسب، بل هي اقوم التربيه واقوم المناهج واقوم الحكم واقوم الدساتير. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ليس لما هو قويم فقط، بل للتي هي اقوم. فيتربون على القران ويتربون على منهج النبي العدلان صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم قبل يعلمهم، ويزكيهم التربية، ويعلمهم التعليم. ويمكن العنوان اللي كان عندنا لوزارة المعارف تغير اسم وزارة المعارف إلى رفع التربية والتعليم، وظل على هذا حينا من الزمان. قال: ما في داعي للتربية، فبقت وزارة التعليم. ومن ساعتها لا بقت تربية ولا تعليم، إنما الشاهد يزكيهم ويعلمهم، يربيهم ويعلمهم. وتربية محمد عليه الصلاة والسلام خير التربية. لقد رباه ربه ليربي به أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، وربى العرب ليربي بهم العالمين. ولكن وحسرتاه على العرب، وأين موقفهم الآن من العالمين؟ آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ عرب ويقضى الأمر حين تغيب تيب ولا يستأذنون وهم شهود ولا يستأذنون وهم شهود. فالتربية إيمانية في القرآن والسنة مش بالأفلام مش بالإعلام. لا النهاردة التربية ما في تربية صحيحة لأولاد الجيل جيل الضياء. لا يجد تربية إيمانية لا في البيت ولا في المدرسة ولا في المسجد ولا في الإعلام. كلي بالله عليك كيف يتخرج هذا النسل؟ كيف يكون هذا الشباب؟ إن الضياع الذي هم فيه ضياع التي نسمع عنها. شوف النهارده المجتمعات الجامعية كيف تحولت إلى أوبئة إلى مكان انتشار الفواحش. عمارات سكنية كاملة يجتمع فيها تسكن فيها شباب وفتيات. طب ازاي تحط النار جنب البنزين؟ النار فيه بنزين ايه؟ ما كله متجوز متجوز؟ عرفي واهلهم يعرفوا؟ لا الاخ اخر من يعلم. ما سمعتش الفيلم ده ولا غير كان مسرحية ولا كان ايه؟ وده اسمه زواج؟ ليس زواج ما عرفي ليس عرفا لا هو زواج ولا هو عرفي. هذا زنا مقنن مقنع لا يخرج عن كونه زنا. ان خالف الزنا الذي نعرفه ففيه شبهة عدم إقامة الحد من باب إبراء الحدود بالشبهات والا فهو زنا. او يوم ان نخفف الوقت قلنا هو نكاح فاسد زواج باطل. أيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. خلاص نص صحيح وصريح وواضح. طب أبو حنيفة غير كده رحم الله أبا حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. إنما نترك الحديث الصحيح ونترك الإجماع كلام جمهور الأئمة نقول لا وما أبو حنيفة يرى في المسألة رأيه. طيب هو الزواج العرفي في الجامعات عامل عمال ولا في فهم للفقه الزواج ولا فقه الطلاق ولا العلم. ثلاث اولاد يتزوجوا ثلاث بنات في شقه مفروشه اسبوع والثاني خلصوا من بعض كل واحد يقول لي انا كرهت البنت اللي معايا فلست منها واللي وانا كمان. طب تيجي نبدل نبدل بداوا يبدلوا حد طلق خليهم طلق وعملوا عده ما يعرفوش طلاق ايه وعده ايه وبتاع المساله. جاءت التربية إعلامية أو التربية فنية أو أي تربية. إنما أهل الدين أهل السنة والجماعة تربيتهم إيمانية منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية وتربيتهم إيمانية. لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحيدون. وهذه كالتفصيل للجملة السابقة حول التربية وأنها تربية إيمانية. تفصيلها لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحيدون. مش ان احنا نقلد الآخرين ونأخذ حضارات الكافرين ينبغي إذا أردنا أن نتقدم أن نأخذ بالحضارة الغربية حسنها وسيئها وكل ما فيها حتى بأوساخها. قاله طه حميد: لا، منهجنا لا نخالف في التربية والسلوك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فبأدبه نتأدب وعلى أثره نعمل ونقتفي ولا نحيد عن سنته صلى الله عليه وسلم. يعلمون ويربون ويأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون وعليه يدلون وفي سبيله يجاهدون. من منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، والدعوة على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهم لا يرون العزلة طالما أنهم يجدون فرصة للدعوة ويجدون من يسمع منهم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يرون العزلة ولا يتركون الفرصة في الناس، يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم. من يفعل ذلك خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهم لا يرون العزلة إذن ولا يتركون الدعوة متأولين. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا، يفهمونها كما فهمها الصديق رضي الله عنه أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف أبو بكر يخطب فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. هذه رواية، وفي رواية جاءت: ولتأطرنهم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فهم يدعون إلى الله، يعلمون الناس ويربونهم، تعليمهم خير تعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، لا الأهواء ولا الفلسفات ولا الضلالات، إنما خير العلم وأنفعه، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. يعلمون أن العلم بغير تربية يضر ولا ينفع. الذي يطلب العلم دون أن يربى علمه يكون وبالا عليه، فهو يتعلم العلم يجادل به العلماء ويمالي به السفهاء وهو يتعلم العلم ليستقرب الشبهات وهو يتعلم العلم ليسب غيره ولينتقد سواه ويصبح علمه من قبيل الجرح والتجريح لا يرى للناس حسنا ولا يعدل منهم احدا علم الجرح والتجريح مصيبة هذا الزمان وآفة ذلك العصر ولو ربي لعلم انه علم الجرح والتعديل من ينبغي تعديله يعدل ومن يجوز تجريحه يجرح من باب الحق والانصاف اذا استلزم الامر هذا في بابه وفي تخصصه ولئن اراد ان ينصح علم ان النصيحة في الملأ فضيحة فاسر بالنصيحة لصاحبها ما يفعل هذا الا من يربى اما غير المربى فلك ان تنظر في الواقع كيف ان الشباب الصغير تعلم نتفا من العلم يتنقص به وينتقد الدعاء ويخالف العلماء ويهز دعاء الاسلام او العلماء الاسلام الى اخره صور كثيره منكره اذا وجد العلم بغير تربيه والعلم كما جاء على لسان الامام احمد رحمه الله ثلاثه اشباط من تعلم الشبر الاول ظن انه علم ومن تعلم الشبر الثاني علم قدر نفسه ومن تعلم الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم اهل السنه والجماعه يعلمون ويربون ويامرون وينهون ادركوا ان خيريه الامه مقيده بهذا الامر والنهي كنتم خير امه على اطلاق لا بشروط كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مع ان الايمان هو الاصل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منبثق عنه الا ان تقديم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية على الايمان بالله لفظا دلالة على ان خصائص هذه الامة ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر ذلك انها تشترك في ايمانها مع سائر الامم فاتباع الانبياء امنوا بالله لكن خاصية هذه الامة امة النبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ان يكون فيهم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ذلك ان الانبياء من قبل كانوا كما قال عليه الصلاة والسلام كان الانبياء يكوثون بني اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فما يحتاجون الى علماء بجوار الانبياء اما امة خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي فمن البديل العلماء لذا قال عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق واحد لذلك تظل هذه الأمة بخير يدها طالما فيها امر بمعروف ونهي عن منكر كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا ومن اراد فلاح هذه الأمة ففلاح هذه الأمة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير هذا لا فلاح لهذه الأمة قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أراد نجاة هذه الأمة فعليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أراد النجاة لنفسه حين تغرق السفينة حين تهلك الأمة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الطائفة منهم لما تعظون قول الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بليل بما كانوا يسرقون. لذلك إذا جاء العذاب أخذ الصالح مع الصالح ولا ينجو إلا المصلح. أنجينا الذين ينهون عن السوء كيف بالصالح؟ يقول الله به فافزعوا إنه رأى المنكر فلم يتمعر وجهه من أجله. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي عليه الصلاه والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. وقد كثر. وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سر النجاة ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بليل بما كانوا يفسقون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من أجل هذا أهل السنة والجماعة يعلمون ويربون ويأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يكون من أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل على قدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا ينبغي أن تكون الأمة سلبية ولا ينبغي أن تكون الأمة جامدة هامدة ولا أن تعد نفسها ميتة. الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أمة تموت وتنفجر وحيد الله عز وجل وعذابه في أي وقت وفي أي لحظة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم سهموا على سفينة فأطاف بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كلنا أصحاب هذه السفينة وكلنا في سفينة واحدة. والسكارى منطقهم مسابرة هي بتاعتنا. ما هي المسابرة هنبقى احنا فيها ولك مسابرة وفاهم انه لما السفينة تغرق ان هو هيسمع ويسمع ابدا سيغرق. لا لن ندع السفينة تغرق باذن الله. لذلك لا بد من التعليم والتربية او كل التربية والتعليم بس مش التربية والتعليم اللي احنا لقلناها وعرفناها. التربية والتعليم الذي قاله الله في خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي مهمته وصفاته. قال في سورة البقرة في دعوة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. خلي بالك الآية الوحيدة اللي فيها يعلمهم أو يزكيه. الآية الثانية في ذات السورة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية الثالثة في سورة آل عمران ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الرابعة ثاني الآيات في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع آيات في بيان مهمة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأكثر التسليمات. واحدة قدمت العلم على التربية والثلاثة قدمت التربية على العلم. أما التي قدمت العلم على التربية فلبيان أهمية العلم فمن ينكر ذلك؟ وأما ثلاث آيات تقدم التربية على العلم حتى لا يتناسى الناس هذا الشيء وحتى يدركوا أهمية التربية قبل العلم، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه والعياذ بالله. فهم أهل السنة والجماعة يعلمون ويربون ويأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون وعليه يدلون. نحن نريد أن ندل الناس على الخير، ندل الناس على الهدى، ندل الناس على الحق. والله يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين وأمته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته كل الدنيا أمته. العلماء يقسمونها أم الدعوة أم الإجابة، من أسلم فهم أمة الإجابة ومن المسلم هم أمة الدعوة، يعني ينبغي أن ندعوهم. فمن راح دار البابا دعاه ولما الناس الساسة وغيرهم بيقعدوا مع الساسة الكفرة مع بوش ومع أمثاله بنقول لهم الإسلام، طب والمسلمون اللي راحوا اوروبا وامريكا واستوطنوها بيطلعوا يدعوا غير المسلمين للاسلام؟ ده اللي ما كانش بيجي لغايه المركز الاسلامي ويقول له انا عاوز اعلن اسلامي ما بيقبلش منه، يا دوب غاش لما يجي لغايه المركز يقول له انا عاوز اسلم ويقول له قول وراي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله. واحد ممن اسلم بعد ما اسلم مسك الشيخ يا ظالم يا ظالم ما عندكم الحق ومش عايزين تعلمونا الحق، عندكم نحن في الإسلام حطوها هنا، ألستم مطالبين أن تدعوا الناس لهذا الدين؟ يقول له بس العلم بصيرة والريش بصيرة انتوا ظالمة. يقول له مش انت أسلمت الحمد لله؟ هذه وأنا أسلمت الحمد لله بس أبويا مات كافر وأمي ماتت كافرة، ذنبه الزراعة بالليل. يعني احنا لابد ندعو الناس، لكن ندعو ايه اذا كان ذات النجار مخلع؟ فاهل السنة والجماعة الى الله يدعون وعليه يدلون وفي سبيله يجاهدون، لانه ما تركت امة الجهاد الا ذلت. والجهاد بمعناه الواسع بالنفس والنفيس بالمال، جهاد بالقلم، جهاد باللسان، جهاد بالسنان. ولذلك لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان ظاهرة صورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. أعيانهم قدوة السائرين وأئمتهم منار الحائرين وحجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. بميزان الشريعة يحكمون وبإقامة الدين يتواصلون، فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون، يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير، سريرته نقية ولا يقولون بالسقية، يدارون الناس ولا يداهنونهم، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم، ويعفون عمن ظلمهم، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف، ويعرضون عن الجاهلين، يصبرون ويحلمون، وعلى ربهم يتوكلون، بمحبة الله تعالى يجتهرون، ومن خشية الله يسبقون، وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون، يحرصون على الصلاة في مع الجماعة، ويواظبون على البر والطاعة، بقيام الليل يتشرفون، وبوجع القلوب ودمع العيون، وكثرة الصيام والذكر يعرفون، إذا رؤوا ذكر الله يكفون ألسنتهم، صمتهم طويل ونطقهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم، يفسرون سرائرهم ويحفظون جوارحهم، ويلهمون السداد في أعمالهم. تلك بعض صفاتهم وخصائصهم، ما سبق شرحه ذكرناه بفضل الله، وما سردناه هو موضوع شرحنا وتفصيله وتفسيره في محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الحق ودلنا عليه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ارزقنا الاعتصام على حبلك، وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، وانصرنا على عدونا، قنا شر انفسنا، وقنا شر الظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ولي علينا من يصلح امرنا، ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، ارزقنا رفقة النبي المختار وصحبه الأطهار الأبرار، ومن تبعهم بالإحسان. إلهنا وخالقنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وفقنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته. اللهم اشف مرضه ومريضه، وارحم مريته يا ارحم الراحمين. اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين.